من الموضوع الله يبارك فيه. مثلا الصلح اللي يجري بين القبائل إذا كان في رجلان مشاغرة ثم حاولت الحكومة تدفع عليهم فأخطيت أنا طريقتهم أصلحت بينهم بشان يستمر الشغار بينهم، هل إيش الحكم هذا؟ إيش الشغار؟ كل من الآخر شغار النكاح. هذا ما هو صلح، هذا معناه إزالة الشغار. إذا تزود شغار هذا لا يجوز. أصلحت بينهم بشان لا تطلع الحكومة عليهم. والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي. فإذا تسبب إنسان يرشدهم ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي جزاه الله خير. هذا لا ما غيروا، مشكور. يستمر في نفسه يستمر على عادتهم القديمة. لا هذا أدعانه على الباطل، يكون ظالما. هذا يكون قد أدعانه على الباطل. أما الذي يعينهم على الخير بأن ينصحهم يقول غيروا زوجها بعقد شرعي من دون اشتراط المرأة الثانية وإلا طلقها إذا كان تريده، هذا لا، قد أحسن. اما ان يقول لا في امرهم يقول لا ما صار شيء حتى يبقوا على الباطل، هذا دعانا عليه العدوان. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.